إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. نحمدك ربي وأنت الرحيم البر حمدا كثيرا يتجدد في الآصال والبكر، ونشكرك على ما مننت به علينا من حلول يوم النحر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم بما بطن وما ظهر، سبحانه وبحمده تعاظم ملكوته فاقتدر وتعالى جبروته فقهر. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من البشر ذو المجد الأغر والوجه الأنور والجبين الأزهر والفضل الأظهر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإسلام ويا حجاج بيت الله الحرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك العلام، فإنها خير زاد يبلغكم إلى دار السلام، وهي السبب لتكفير الذنوب والآثام. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، حجاج بيت الله، أشكروا الله جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث تعيشون هذه الأجواء الروحانية العبقة والنفحات الإيمانية المباركة، بعد أن من الله عليكم بالوقوف على صعيد عرفة والمبيت بمزدلفة والإفاضة إلى منى والقيام بما تيسر من أعمال يوم النحر من الرمي والذبح والحلق والطواف، فيا لها من مواقف عظيمة وأعمال جليلة، حيث تسكب العبرات وتتنزل الرحمات وتقال العذرات وتحل الخيرات والبركات وتمحى الذنوب والسيئات. فاشكروا الله جل وعلا أن بلغكم هذا اليوم العظيم وهذا الموسم الكريم. لك الحمد يا رب الحجيج، جمعتهم ليوم طهور الساح والعرفات. واعلموا رحمكم الله أن يومكم هذا يوم مبارك رفع الله قدره وأعلى ذكره، وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين. فيه ينتظم عقد الحجيج على صعيد منى. في هذا اليوم المبارك يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح ضحاياهم اتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله الحرام، ولتهنئي أمة الإسلام في هذا اليوم الأغر بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على أمة الإسلام بالخير والنصر والعز والتمكين. ويا بشرى لكم رعاكم الله، حيث تعيشون أجواء روحانية ولحظات إيمانية يتوجها وسام شرف الزمان والمكان. فيومكم هذا يا عباد الله غرة في جبين الزمان وابتسامة في ثغر الأوان. كيف وقد جمع الله لكم فيه عيدين في عيد؟ إنه يوم تثمر فيه أغصان القلوب وتتحاش فيه أوراق الذنوب، وتجتمع الخلائق تدعو علام الغيوب وتسأله رفع الدرجات وتنزل الخيرات ونجاح الطلبات والرغبات. فيه يتذكر الحاج تأريخنا الإسلامي المجيد على ترى هذه الربا والبطاح، ألا ما أشد حاجة الأمة الإسلامية اليوم إلى أخذ الدروس والعبر من هذه المناسبة الإسلامية العظيمة لتستعيد مجدها بين العالمين

واجتنبوا كل ما يعكر صفو هذه الشعيرة العظيمة، ألا وإن مما يؤسف له تساهل بعض الحجاج هداهم الله بشيء من أعمال المناسك كالرمي والمبيت وغيرها، فيوكلون من غير ضرورة، بل قد يسافر بعضهم إلى بلده ولا يبيت ولا يرمي، وذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتساهل في تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا رمى الحاج وبات بمنى في اليومين الأولين من أيام التشريق جاز له أن يتعجل ويخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا. يقول سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أراد الحجاج العودة إلى بلادهم وجب عليهم الطواف بالبيت طواف الوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وإن أخر طواف الإفاضة وطافه مع الوداع أجزأه ذلك ولا حرج إن شاء الله. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا حجاج بيت الله، أتموا مناسككم كما أمركم بذلك ربكم سبحانه بقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، واحتسبوا الأجر عند ربكم، واحتموا أعمالكم بالاستغفار والذكر والتوبة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إخوتي الحجاج، ألا وإن من الظواهر الجديرة في المعالجة ظاهرة استعجال بعض الحجاج بالنفرة من منى في اليوم الثاني عشر، فينتظرون وقت الرمي بعد الزوال ثم يتدافعون حتى يكاد يقتل بعضهم بعضا، وهذا من الخطأ وقلة البصيرة، فوقت الرمي واسع بحمد الله. فاتقوا الله عباد الله ولا تشقوا على أنفسكم يا حجاج بيت الله، فالحج مظهر من مظاهر العبودية لله، ومعلم من معالم الأخوة والتراحم بين عباد الله، واحذروا أن تكونوا ممن يحج كيما يغفر الله ذنبه ويرجع قد حطت عليه ذنوبه. أخي الحاج المبارك، تفقه في أحكام المناسك، واسأل أهل العلم عما يشكل عليك قبل وقوعك فيه معاشر المسلمين. ومما ينبغي أن يعلم أن ما يعتقده بعض الحجاج من أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من لوازم الحج خطأ بين، فليست الزيارة من لوازم الحج ولا علاقة لها به، وليست واجبة، وما يذكر من أحاديث في ذلك فهي مكذوبة موضوعة لم تثبت عند المحدثين الثقات، كما يروى: من حج فلم يزرني فقد جفاني ونحوه. أخي الزائر الكريم، يا من عزمت على زيارة مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك زيارة طيبة الطيبة مأرز الإيمان ومهاجر المصطفى من ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، الحبيب المجتبى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن عليك أن تعلم أن من أراد الزيارة فعليه أن يقصد المسجد النبوي الشريف في أي وقت للصلاة فيه، ومن ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بأدب واحترام وخفض صوت، ولا يلزم أن يصلي فيه أوقات متعددة كما يتوهمه بعض العامة، ولا يجوز التمسح بالحجرة النبوية أو غيرها من الأماكن كما يفعله بعض الناس هداهم الله. فينبغي للحجاج أن يلتزموا في كل أفعالهم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحذروا كل الحذر، من الأمور المبتدعة والمحرمة في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه مسلم في صحيحه، وبذلك يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، ويتحقق لهم وعد الله بإعادتهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، يمن على من يشاء من عباده بالقبول والتوفيق. أحمده تبارك وتعالى وأشكره على أن من علينا بحلول عيد الأضحى وقرب أيام التشريق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدانا لأكمل شريعة وأقوم طريق، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ذو المحجب الشريف والنسب العريق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتصديق والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما توافد الحجيج من كل فج عنيق، آمين البيت العتيق، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الله يا حجاج بيت الله، واشكروه جل وعلا على توابغ آلائه، والهجوا بالثناء له على ترادف نعمائه، وكبروه سبحانه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أحبتي الكرام، حجاج بيت الله الحرام، لقد أتيتم إلى هذه البقاع الطاهرة ملبين نداء ربكم، داعين لبيك اللهم لبيك، معلنين التوحيد الخالص لله والاستجابة المطلقة لشرعه. وها قد عملتم كثيرا من مناسك حجكم، فالله الله فيما بقي منها فأحسنوا الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. واتقوا الله فيما أنتم مقبلون عليه من الأيام، أعلنوها صريحة دائما وأبدا في كل وقت وفي كل آن: لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، لترتسم آثار الحج على محيا كل واحد منكم، ليعد كل فرد أحسن مما كان عليه قبل الحج، ليعاهد كل حاج ربه أن يسير على الدرب المستقيم، ويلتزم الحق المبين، ويتبع سنة المصطفى الأمين عليه أتم الصلاة وأزكى التسليم. هل تذكرتم يا حجاج بيت الله العتيق وأنتم تعيشون في هذه الأيام الخالدة أباكم إبراهيم وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل عليهما السلام؟ هل تذكرتم نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي وقف في هذه العرصات ودعا وجاهد لإعلاء كلمة الله ولم يثنه ثان عن الدعوة الإسلامية؟ هل تذكرتم وأنتم في رحاب هذا البيت الآمن المبارك أن له أخا يئن تحت وطأة أعداء الأمة الإسلامية ويستصرخكم في إنقاذه من براثن اليهودية الغاشمة والصهيونية الظالمة؟ ذلكم هو المسجد الأقصى المبارك، أقر الله الأعين بفك أسره وقرب تحريره، ومآسي إخوانكم في العقيدة في كل مكان الذين يمر عليهم هذا العيد وهم يعيشون حياة القتل والتشريد. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن هذه العبر وهذه الدروس والذكريات المضمخة بأريج الإيمان وشذى العقيدة وعبق التاريخ والأمجاد مشاعل على الطريق تبعث الرجاء وتشحن الهمم وتدفع العزائم إلى بذل كل ما يستطاع لنصرة دين الله وخدمة عباد الله وإعزاز دين الله، والعمل على الالتقاء بأوضاع أمتنا الإسلامية وتحقيق وحدتها والسعي في تضامنها وجمع صفوفها بعدما تكشف للغيورين الظروف الحوالك التي تمر بها أمتنا الإسلامية، لا سيما بعد الأحداث العالمية والمتغيرات الدولية. ولا شك أن مناسبة الحج لبيت الله الحرام فريضة تؤكد على جوانب عظمة الإسلام وسماحة الشريعة وعراقة هذه الحضارة ورعايتها لحقوق الإنسان أكمل رعاية، وبراءتها لكل ما توصم به عبر الحملات الإعلامية المغرضة بالعنف والإرهاب. يا لها من فريضة تدعو إلى الوحدة والتضامن والحوار والتعاون وسبق هذا الدين وحضارة المسلمين للعالمية الحقة بعدما ظهر عوار العولمة المفضوحة التي تساوم على ثوابتنا ومبادئنا وقيمنا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا حجاج بيت الله، افتحوا صفحة المحاسبة والمراجعة والتقويم لأعمالكم، واعلموا أن هذه المناسبات ليست تغيرا مؤقتا في حياة الناس، بل هي تغير شامل في جميع مناحي الحياة، فيعود الحاج أحسن مما كان عليه. وتلك أمارة بر الحج وقبوله التي يسعى إليها الحجاج ويرومونها. فاستقيموا على الأعمال الصالحة وجددوا التوبة إلى الله من ذنوبكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد البشر المصطفى الأغر الشافع المشفع في المحشر، فقد ندبكم لذلك المولى تبارك وتعالى وأمر في أفضل الصدق في أفضل القيل وأصدق الخبر ومحكم الآيات والسور، فقال سبحانه قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وسلم الحجاج والمعتمرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفره جزاء ما قدموا ويقدمون لحجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لاتباع كتابك وتطبيق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم لا تمكن فيه لليهود الظالمين والصهاينة الغاشمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين غير موزورين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.